هذا السائل يقول: من نسي التشهد الأوسط فهل يجلس في التشهد الأخير متوركا أم مفترشا؟ وكيف تصلي الأربع ركعات قبل الظهر، هل بسلام واحد أم بسلامين؟ السنة في التشهد الأول الافتراش، فإذا نسيه وقام سجد نسيه سجدتين، أما التورك هو التشهد الأخير، السنة يتورك في التشهد الأخير وإن كان قد نسي التشهد الأول، السنة التورك في التشهد الأخير. والتورك أي يجلس على مقعدته، يخرج له يسرى من جهة يمينه تحت رجله اليمنى، هذا هو التورك. والافتراش يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا مشروع في التشهد الأول وبين السجدتين لمن قدر عليه. أما في التشهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر يتورك، يجلس على مقعدته تأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. تصلي الأربع ركعات قبل الظهر بسلام واحد، السنة بسلامين في الظهر وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي أربعا قبل الظهر بتسليمتين، وأربعا قبل العصر بتسليمتين، هذا هو السنة، وأربعا بعد الظهر بتسليمتين، هذا هو الأفضل. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.